السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في باب العمل في القراءة والعمل بالصلاة، وكنا توقفنا عند مسألة مهمة، مسائل الصلاة من مسائل العلم عموما، وهو ذكر باب الصلاة في أول القراءة. وذكرنا أن الصحيح الذي عليه علماء السلف من الصحابة والتابعين إلا القليل منهم أنهم كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وكانوا لا يجهرون بها حتى صارت شعارا. ثم قادنا الحديث إلى مسألة أيضا نعتقد أهمية، وهي هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من سورة الفاتحة، بعد القول بأن البسملة على الصحيح أنها آية من القرآن نزلت لفصل بين السور. ومذهب الإمام مالك رحمه الله أنها ليست آية من القرآن، بل هي جزء آية في سورة النمل. وأما باب البسملة فليست آية من القرآن. ذكرنا الترجيح لأن البسملة ليست آية من الفاتحة. لنعلم يا إخوان أن ثمرة الخلاف في هذا الباب ثمرة عظيمة، ذلك أننا إذا قلنا بأن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فيترتب على ذلك ابتداء الجهر بها لأنها من جملة الفاتحة، ويترتب عليها وهذا أهم أن من لم يقرأ البسملة في الصلاة فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن هذا الحكم فرع الاعتقاد بأن البسملة آية من الفاتحة. ومعلوم أن الفاتحة لا يجوز أن ينقص منها حرف في الصلاة، فلو نقص من الفاتحة حرف بطلت الصلاة، فلو قال القارئ إياك نعبد وإياك نستعين بتخفيف الياء، القراءة الصحيحة إياك بتشديد الياء، والحرف إذا كان مشددا فمعناه أنه تضمن حرفين أدغم أحدهما في الآخر فصار حرفا واحدا. فأصل إياك همزة مكسورة ثم يا أين ثم ألف ثم كاف، فلما اجتمعت يا أن أدغمتا بالتخفيف فصار إياك نعبد. فلو قرأ القارئ إياك نعبد وإياك نستعين فإن صلاته على الصحيح باطلة، ذلك لأن القارئ أنقص حرفا. هذا ابتداء، وانتهاء قيل بأن الإياك الإياك جزء أو عضو في بدن المرأة، وبهذا يتغير المعنى كليا. وبذلك أيضا قراءة بعض الناس في قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم بكسر همزة الوصل اهدنا، كثير من الناس يقرأها اهدنا الصراط المستقيم، فإذا قرأ اهدنا باطلة باتفاق الأئمة إلا الأحناف الذين لا يشترطون قراءة الفاتحة. لماذا؟ لأن أهلنا أي إعمنا بنية، وإهدنا أي أرشدنا إلى الطريق المستقيم. على هذا نقول يا إخوان، ينبغي عليكم جميعا أن تتعلموا قراءة سورة الفاتحة. ما يقول صاحب يومنا عندي أفضل مية بها بالإسلام يا رب عيسى وما نصر إلى خمس عيسى وما كنتين عبد الفاتح عليه. قلوا ليس عليكم، إنما ينبغي لمن لا يسمع قراءة. أقول أن بعض الناس إن شاء الله بذلوا جهدا في هذا الباب وتعلموا قراءة القرآن، لكن أقول لإخواني بدون استثناء اجلسوا إلى من يحسن القراءة وقرأوا عليه صورة الفاتحة حتى يصححها لكم فتكون صلاتكم صحيحة غير باطلة. فإننا مبتلين حتى ببعض الأئمة نسأل الله العافية. سمع كيف خرجوا منا ولنا هنا في عصر المشركين ما شاء الله، يعني الأئمة عرفنا الحمد لله، لكن وكسر لنا خارج العاصمة. فإننا نتمع في قراءة الإمام، وكثيرا ما يخطئ الإمام فنعيد الصلاة بعد تمامها. واستحياء كان ينبغي أن نخرج من الصلاة لولا أننا نخشى حدوث الفتنة. لماذا؟ لأن مثل هؤلاء لا ينبغي أن يؤموا المسلمين. ومن هذا الباب وأرجو أنهم لا يزعجوا شيئا من الجماعة الذين لا يحرمون علينا الله، الذين يقولون غير المعقول، هذا أيضا تغيير بحروف الفاتحة ولعله يغير المعنى. أقول هذا إخواني تحفيزا لعموم المسلمين أن لا يستحيوا وأن يجلسوا إلى من يحسن القراءة فيتعلموا عليه قراءة سورة الفاتحة خصوصا. لماذا؟ لأن الصلاة تبطل بها. ومنها لقوا قراءة بعضهم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، المالك غير المالك. بهذا يتغير المعنى، بهذا ينبغي علينا أن نحرص على أن تكون هذه القراءة سليمة حتى لا يشوفها نقص، وبالتالي يبطل صلاة المسلم وهو لا يشعر، وقد يكون صلى دهرا من حياته وصلاته كلها غير صحيحة. وهذا هذه آفة عظيمة يخشى أن يناله خطب من قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صلى الله عليه وسلم. فأقول يا إخواني إن البسملة رجعنا أنها ليست آية من الفاتحة، واعتمدنا في هذا على دليل نحسب أنه قوي وهو حديث أبي هريرة، وهو قول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إلا أن بعض إخواننا الفضلاء جزاهم الله خيرا اعترض بحديث أورده الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 1183. ونص الحديث، نص الحديث من رواية أو الحديث من طريق أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع وسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم أحدها. هذا هو الشاهد. وبسم الله الرحمن الرحيم أحد الله. هذا الحديث بهذا اللفظ على هذا القارئ نص في موضع الخلاف. لو أننا انتبهوا إخوان، انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة جدا. لو أننا نسلم بأن هذا الجزء من الحديث هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعني قوله بسم الله الرحمن الرحيم أحدها أو أحدها، أي أحد هذه الآيات. لماذا نقول هذا؟ لأن أبا بكر الحنفي إنما روى هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة. قال أبو بكر الحنفي وهذا الإسناد ثقة، هذا الإسناد كلهم ثقات إلا عبد الحميد بن جعفر، فسأقول لكم شيئا يدل على أن الهمل أو المشكل أو الضعف ربما وقع منه. قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوح بن أبي عمرو، نوح بن أبي بلال. هذا أبو بكر الحنفي إنما روى الحديث عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح، يعني لم يروي عن نوح مباشرة، ثم بعد ذلك لقي نوحا. إذا راح سقط الواسطة التي هي عبد الحميد بن جعفر. قال: ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مثل ذلك الحديث ولم يرفعه، يعني لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه من قوم أبي هريرة رضي الله عنه. على هذا نقول إن هذا الحديث فيه شبهة الإدراج، والإدراج ربما يكون في هذا الجزء من الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وقوله في الحديث، فإن كنا لا نعتقد ربما أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد في الحديث وبسم الله الرحمن الرحيم أحدها. نقول هذا إخواني لأن عبد الحميد بن جعفر يقع منه مثل هذا الإدراج، وتمنيت أن يحضر هذا الإمام الإمام العظيم الإمام الإمام الألباني رحمه الله شيئا من هذا، وهو إمام الشيخ الألباني إمام لا يبالى في هذا الباب، وليس مثل من يستدرك عليه، أنا لا أستدرك على الشيخ لأنه إمام ويدري ما يقول وهو مدقق محقق في هذه الأبواب، إلا أن شبهة عظيمة علقت في ذهني، وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا الصواب في هذه المسألة، وهو أن هذه الآية إن كانت آية من الفاتحة وهي بسم الله الرحمن الرحيم، كيف تخفى على جمهور الأمة ولا يقول بها إلا القليل؟ ولو كانت آية من سورة الفاتحة لكان الله عز وجل كشف لنا من أمرها، خاصة نقول أن عبد الحميد بن جعفر عرف منه مثل هذا الإدراج، فقد روى رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره أو أنثيه أو رصبيه فليتوضأ. هكذا رواه عبد الحميد بن جعفر بزيادة أنثيه ورصبيه. قال الدارقطني رحمه الله: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرصغ فجعلهما من المرفوع، والمعفو أن ذلك من قول عروة. قال أيضا الحافظ ابن حجر في تقرير التهذيب في ترجمة هذا الراوي وهو عبد الحميد بن جعفر، قال في تقرير التهذيب: عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد ابن عبد الله بن حكم بن رافع الانصاري صدوق رمي بالخطر وربما وهم. صدوق رمي بالخطر وربما وهم. وقال الذهبي رحمه الله في كتابه الكاشف: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الانصاري الاوسي البدري عن عم ابيه عمر بن حكم ونافع عن القطان بن وهب ثقة غمزه التوحيد للقدر، ثقة غمزه التوحيد للقدر. وقال علي بن المديني لعبد الحميد بن جعفر: كان يقول بالقدر، وكان عندنا ثقة، وكان سفيان التوحيد ضعيف. أقول نقلت هذا وأدري أن بعضهم ربما يعني الآلة تدعو لا تفتح في هذه الأشياء، لكن المجلس يا إخواني فيه طلبة العلم وفيه عوام مثلي، فنرجو أن نستفيد جميعا. والمسألة لما كانت في هذه الصعوبات اضطررت لنقل هذه الأقوال حتى أبين بأن هذا الحديث الذي استدل به على أن الفاتحة وعلى أن البسملة من صورة الفاتحة فيه شيء، وتطمئن نفسي إلى أن الجزء الأخير منه مدرج من صنيع عبد الحميد بن جعفر، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عمه أبي سهيل، فأبو سهيل اسمه نافع كما تقدم، عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه مالك أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبراء. ودار أبي جهم وأبو جهم هو عامر وقيل عبيد بن حذيفة، وهو صحابي قرشي عدوي من قرابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ممن أسلم عام الفتح عن عام فتح مكة. وقوله عند ذلك بجهل بالبراء، البراء مكان بين المسجد والسوق، مكان بين المسجد والسوق، والسوق سوق المدينة كان ربيه المسجد، ما يسمى الآن بأسواق الحرم الآن يهدمها. فمكان أسواق الحرم الآن في المدينة هو مكان السوق الذي كان يعني يرتاده المسلمون ويبيعون فيه ويشترون. فكان بين المسجد وبين هذا السوق مكان مبلغ فيه البراء فيسمى بالبراء. وإنما أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر كون عمر كان يسمع القراءة أو تسمع قراءته من هذا الموضع البعيد، هذا موضع إشكال، لأن مالكا رحمه الله جد الإمام مالك أبو أبي سهيل يشكل هذا أنه مع فضله وجلالته أنه كان غائبا عن المسجد، فاحتمال إما لمرض وإما لسبب آخر، أو يقال إنه قد أخبره من النسوة من سمع صوت عمر من هذا المكان وهذا الأثر، لئلا يظن بمثل هؤلاء الفضلاء أنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة. ومعلوم أن التخلف عن صلاة الجماعة لم يكن من شيعة الصحابة رضي الله عنهم، ذلك أن هذا الأمر كان يعد نفاقا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، صلى الله عليه وسلم. كان لا يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد عند الصحابة إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال عبد الله بن مسعود: ولقد كان الرجل يؤذى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف، خشية أن يرمى بالنفاق وهو مريض، يستدعي اثنين يحملانه إلى المسجد حتى لا تلصق به تهمة النفاق، نسأل الله العافية. فمثل هذا الرجل الإمام الإمام لا يظن به أنه يترك الجماعة، فالأقرب أن نسوة في بيوتهم كنا يسمعنا صوت عمر. بينما أتى الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا الأثر بعد ما ذكر من الحديث من حديث أبي حازم النمار عن البياضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقرأوا أصواتهم في القرآن، إنما أتى بهذا الأثر الإمام مالك ليبين بأن للإمام أن يجهر بالقرآن في صلاته بخلاف المنفرد، خاصة إذا كان هذا المنفرد مع مصلين آخرين يصلون أمامه بحيث يشوش عليه. أما الإمام فيشرع له أن يرفع صوته بقدر الحاجة، وإنما كان يرفع الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوته بالقرآن لأن الناس كفروا في زمانه ولم تكن هناك مدبرات الصوت. وقد عرف أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب لأنه كان جبريا الصوت جدا، كان صوته جبريا فكان يسمع إلى أمد بعيد، ولهذا احتاج رضي الله عنه أن يرفع صوته. لهذا نقول إنه يشرع للإمام إذا اجتمع إليه قوم كثيرون أن يجهر بصلاته ولا حرج في ذلك، وينبغي أن يترفع في الجهل إذا كان وراءه عدد قليل يسمعونه. وللتنفيذ نقول إذا كان الإمام معه اثنين في المسجد فلا حاجة لأن يستعمل مكبر الصوت، لأنه إنما يسمعهم بصوته أما إذا تكرر الناس فلا حرج أن يجهر الإمام بالصلاة، فلا يدخل في من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهل بالقرآن. نقول هذا في حق الإمام، نقول هذا في حق من كان منفردا لا أحد أمامه، فلا حرج أن يرفع صوته بالقرآن إذا كان ذلك أدعى لاستجلاب الخشوع والخضوع والتدبر في القرآن الكريم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وهذا الحكم قد عرفناه فيما سبق، وذكرنا أن مذهب عبد الله بن عمر أنه رحمه الله رضي الله عنه كان يرى مذهب القضاء، وأن ما فات المسلم من الصلاة يقضي بعد انتهائها. وهذا معناه أن مذهب عبد الله بن عمر أن ما أدركه المسبوق مع الإمام إنما هو آخر صلاته وليس أول صلاته، وعليه أن يقضي أول صلاته. أو أن مذهب عبد الله بن عمر أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته لكن يقضي ما فاته إن كان جهرا فجهرا وإن كان سرا فسرا. وذكرنا في ذلك الموضع أن القول الأصح والكل صحيح أن مذهب الإمام هو الصلاة لكثرة الأدلة فيه، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن يزيد بن رومان أنه قال ويزيد بن رومان وأبو روح المدني كان ثقة جليلا وكان كثير الحديث رحمه الله تعالى توفي سنة 300. ذكر الإمام مالك حديثه عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم بن علي بن عبد مناف القرشي النوفلي التابعي، أعني أن نافع بن جبير بن مطعم هو التابعي، أما جبير بن مطعم فإنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونافع هذا ثقة من الثقات روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 99 للهجرة. قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير المطعم فيغمسني فأفتح عليه ونحن أصلي. هذه مسألة تتعلق بمن يرتج عليه في القراءة، كثيرا ما يرتج على المسلم في القراءة يحصل يجي مرسوله وتعلو يعني تعلو بعض الألفاظ أو يعلو نسب هذه الصور، فيحتاج إلى من يطعمه إذا استطعم الإمام. وهنا أنبه إلى خطأ يقع فيه كثير من الناس، أن الإمام ربما توقف ليسترجع نفسا أو ليرتجع ريقا أو لغرض من الأغراض، فتجد أهل المسجد كلهم يفتحون عليه من غير أي سلام ومن غير أن يستطعمهم، فإنهم كلهم يحترمون، خاصة إذا كان الصورة بالغيب ليسبحهم. يحكي على واحد الإمام شيء معدد بنفسه وكبير في السن، لكن اخطأ في صور صغيرة من الصور التي هي من قصار المفصل المسجد العام انظر، فتعمد أن يقرأ عليهم من الصور طوال من صورة آل عمران ومن صورة الأنعام، وتعمد أن يسجد فسكت الجميع، فالتفت إليهم فقال أين أنتم أيها الأطهار. المقصود أن الإمام لا ينبغي أن يفتح عليه إلا بعد أن يجبره هو ذلك، وذلك بأن يستطعم كأن يكرر الآية، ليش يكرر الآية؟ في هذه الحالة يفتح على الإمام، أما أن يسكت الإمام عليها ليسترجع نفسا أو يبتلع ريقا أو أن يتجشى ربما جاءه جزاء أحيانا بعض الكلمات العربية ليفهمها بعض إخواننا، فلا ينبغي أن يفتح على الإمام. وهذه المسألة فيها ثلاثة مسائل، المسألة الأولى أن يكون المرتج عليه والفاتح في صلاة واحدة، الوجه الثاني أن يكون المرتج عليه والفاتح في صلاتين منفصلتين، الوجه الثالث أن يكون المرتج عليه في صلاة والفاتح لا يكون في صلاة، كما قلنا في صلاة التكبير ومن عصام الله لولا أن المسجد لا ينبغي تلويذ. المسألة في هذا ثلاثة أوجه، الوجه الأول أن يكون المرتج عليه والفاتح في صلاة واحدة، وذلك بأن يكون المرتج عليه إمام، وهذا لا خلاف بين أهل العلم، إلا ما نذر أنهم يكرهون ذلك، وإلا فقد ذهب جلة أهل العلم إلى جواز الفتح على الإمام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتجع عليه، فلما صار قال أين أبين أين أبين حتى يفتح عليه عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني إذا كان المرتج عليه والفاتح في صلاتين منفصلتين، في هذه الحالة لا يجوز أن يفتح أحدهما على الآخر، لماذا؟ لأن كل واحد في صلاة، فلو انشغل أحدهما بفتح على أخيه لانشغل عن صلاته، وربما ويقع هذا كثيرا، ربما أن يؤديه أو ربما أداه ذلك لأن يسهو في صلاته. فالمقصود أن المرتجع عليه إذا كان في صلاة والآخر في صلاة فلا ينبغي أن يفتح عليه، فكل واحد ينبغي أن ينشغل بصلاته. طيب ماذا يفعل؟ ماذا يرتجع عليه؟ أرتج عليه يحدث أن واحد يكون يصدق وطعم لله يفعل تمشي ماذا يفعل؟ إما أن يرى صورة مخلصة يختم بها صلاته وإما أن يركع مباشرة حتى قال الأئمة لا ينبغي أن يستطعم من يصلي أمامه إذا لم يكن إماما وأن تكون في الحالة الثانية إخوانا إذا كان هو عبد صغير ولا ينبغي أن ينظر حتى في المصحف إلا أن يكون نسيانه في صورة الفاتحة فهنا يتعين عليه أن ينظر في المصحف إن كان أمامه لأن الصلاة لا تصح بدون صورة الفاتحة. الوجه الثالث متعلق بهذا الحديث إذا كان المرتجع عليه في صلاة والفاتح خارج الصلاة فلا أعلم خلافا في أنه يفتح عليه ولا حرج في ذلك. هذا الحديث جاء به الإمام مالك رحمه الله تعالى ببيان شغل من أشغال الصلاة وهو الفتح على من أرتج عليه في قراءة القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القراءة في الصبح. قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في ركعتين بكتابنا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله لما كان يقوم حين يظهر الفجر. قال أجل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ورفيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر سور هو المفصل في كل ركعة بأم القرآن والسنة. هنا شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان ما يقرأ في صلاة الصبح وكنا تكلمنا عن طرف في هذه المسألة وذكرنا أن السنة في صلاة الصبح أن يقرأ المسلم أو الإمام بطوال المفصل وذكرنا أن طوال المفصل تبدأ من أين يا رب العالمين إذا ما مستحقوه نقول الكتب وخلاص نروح عندي رحمة الله نجيب هذا المواقع الضريعة ويجيب الضريعة أحسن ها؟ من أين تبدأ؟ سورة الجوع قولا واحدا ها؟ القول الثاني من قاف من سورة الجوع عند الإمام مالك وأصحابه وتبدأ طوال المفصل من سورة قاف عند الإمام أحمد جزاكم الله خيرا زادكم الله ويحسن. فذكرنا أن السنة في صلاة الصبح يقرأ الإمام المصلي بطوال المفصل هذه السنة العامة وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ بقصار مفصل فقرأ إذا زلزلت الأرض كركعتين كليهما فقرأ في السفر بالمعوذتين. لكن الإمام مالك رحمه الله ساق في هذا الباب ما أثر عن الخلفاء الراشدين ومعلوم أن فعل الخلفاء الراشدين سنة ماضية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العقاد بن سارية رضي الله عنه إنه من يعش منكم بعدي فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لكن الإمام مالك انكار كثير منهم التطويل في صلاة الصبح. فسار الإمام مالك رحمه الله تعالى فعل الخلفاء الثلاثة ببدر وعمر وعثمان ببيان أن التطويل في صلاة الصبح سنة أيضا، وذلك في شيء مبالغ فيه عند الكثيرين، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه صلى في صلاة الصبح بسورة البقرة في الركعتين مثليهما، قسمها بين الركعتين. جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه أنكر على أبي بكر لأن طلوعه أو لأن الشمس طلعت أو كادت أن تطلع بعد انتهاء الصلاة، لأن الشمس طلعت أو كادت تطلع بعد انتهاء الصلاة. فكان جواب أبي بكر أنه قال: لو طلعت لما وجدتنا غافلين، لو طلعت لما وجدتنا غافلين، أي أننا إنما مكثنا هذا الوقت كله في ذكر الله ومعه. وصدق الإمام مالك، أرجو أن تنتبهوا جيدا، صدق الإمام مالك بهذه الآثار عن هؤلاء الخلفاء دليل على أنه رحمه الله يرى جواز أن تقسم الصورة نصفين، لأن المشروع من المذهب كراهة قسم الصورة نصفين، وإيراد الإمام مالك رحمه الله هذه الآثار دليل على أنه يرى جواز أن تقسم الصورة نصفين في صلاة واحدة. سار الإمام مالك أول أثر عن عبد بكر الصديق رضي الله عنه، هذا أثر منقطع. لماذا؟ لأن عروة بن الزبير إنما قال أو إنما نقل عن أبي بكر الصديق مباشرة، وعروة لم يقع أبي بكر الصديق، لأن ولادته كانت في أوائل خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أي كانت ولادته في خلاف أوائل خلافة عثمان، هذا يدل على أنه لم يدرك أبا بكر أصلا ولم يدرك عمر بن الخطاب أصلا، على أن هذا الأثر منقطع، لكن وجد ما يوصله فهو صحيح من رواية أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ساق حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سامع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج، هذا يدل أيضا على التطويل الذي كان يتعمله الخلفاء الراشدون في ذلك الوقت، ولو فعل الإمام بنا هذا لأشبعنا مضاربا بعد الصلاة معنا الجمعية ينخرج الإمام مدير الركن يقول لنا بالإسم بعثه المدير الشرطي إلى الإمام ما سحقوش، وهذا يعني أحسن ما يفعل بالإمام إذا أطال الصلاة، وهذا يعني لا ينبغي أن يصدر من المسلمين. نعم في وقت مضى كان الناس يجدون راحتهم في الصلاة يستمتعون بقراءة الإمام ويتمتعون بالأنس والقرب من الله جل وعلا في الصلاة، لكن دار الزمان كهيئته وعاد كهيئته كما كان، فصار الناس يضجون بمجرد أن يقرأ الإمام صورة من طوال مفصل، فلو قرأ صورة المزمل أو صورة المدثر لهاج الناس وناج، خاصة يسمحوا لي إخواني ربما أعرف كيف سعيد فيكم لكن أتمنوا همي، أنا أخوكم والله ما أريد إلا النصح، ويشهد الله لا أريد شيئا خاصة من لا يصلون الفجر إلا في زمن قصر الشتاء، في في ذلك الوقت لا تجدون لا تجد مثل هؤلاء، لكن في هذا الوقت الذي يعني يتحاصر فيه النهار ويكون الفجر في وقت يعني أنصب بكر جدا، تجد من يتغير عن طول العام هم الذين ينكرون عليه. نعم نقول الإمام ينبغي أن تكون فقيها وينبغي أن تراعي أحوال الناس، وكثير من الناس خاصة في هذه الفترات التي يتحاصر فيها النهار كثير من الناس مرتبطون بأعمال، وهذه الأعمال يحاسبون على الدخول في الوقت، وبخاصة في هذه الأيام في بلادنا خاصة ما نشهده من زحام شديد شديد شديد جدا في الطرقات وزحمة السيارات، فعلى الإمام أن يراعي هذا الأمر وأن لا يطول كثيرا في صلاة الفجر، وإنما هي شهران أو ثلاثة يعني يحاول أن يعني لا يبالغ في التطويل حتى يدرك الناس أماكن شغلهم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا كفر في الفجر بصورة يوسف وصورة بحج قراءة بطيئة وليس قراءة سريعة حتى يكون زمن الصلاة طويلا، فقد ذكرنا فيما سبق أن أفضل العبادة ما كان أكثره معمورا بالذكر، فالصلاة الطويلة أعظم أجرا من الصلاة القصيرة، وطول القنوت من أفضل ما يفعله هو العبادة. قال فقلت أي عبد الله بن عامر بن ربيعة والله إذا ما قد كان أو قال ربع قال ربع لعبد الله بن عامر بن ربيعة والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل. ثم ساق الإمام مالك الحديث الثالث عن الخليفة الثالث عثمان بن عفان عن يحيى بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن وهو الذي يعرف بربيعة الرائي عن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة أن الفرافصة بن عمير أدهان فيه، كذا يقرأه أهل اللغة وأهل الحديث قاطبة يقولون للفرافصة بفتح الفاء، ولعلنا نتبع المحدثين في هذا الباب لأننا نتكلم في لغة المحدثين، فنقول أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت صورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان لله الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. لماذا كان عثمان بن عفان يردد صورة يوسف كثيرا حتى حفظها الفرافصة بن عمير الحنفي؟ ذلك لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة على بلوى تصيب، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيب، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت شهيدا، ولهذا كان يكثر من قراءة سورة يوسف لأنه كان يستأنس بهذه السورة، وما وقع ليوسف من البلاء العظيم الذي قد تحل بمثله بعثمان بن عفان، وقد حل بعثمان من البلاء الشيء العظيم، ذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل في بيته صابرا محتسما وهو يعلم ان القتله سيقتلونه مع قدرته على رفع عنوان هؤلاء المعتدين. لماذا يا اخواني؟ لانه كان نزيها شريفا، كان ولعا تقيا، كان مؤمنا موحدا مصدقا لما جاء عن الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم، لما علم انه سيموت شهيدا ما ترك قطره دم تغرق بسببه، لان الصحابه قالوا يتابعوا، بل كان بامكانه ان يمنع هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان بدعوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان عثمان وقعت منه أخطاء لا يصلح فيما ورد من إنكار هؤلاء الخوارج على عثمان خمسة أشياء فقط لا غير. لأن كتب التاريخ مشهورة بالروايات الضعيفة التي فيها أن عثمان كان يأكل أموال المسلمين وكان يعطي طعامه ويمنع الآخرين وكان وكان وكان، لكن ما صح بالإسناد الصحيح. وأنا أردد دائما قولي أو قولا لبعض الشرفاء ممن الغيورين على هذا الإسلام وعلى هذا الدين، أن الروايات التاريخية المتعلقة بزمن الخلافة وزمن الصحابة ينبغي أن تطبق عليها قواعد المحدثين ليتبين الضعيف منها والصحيح. لأن بمثل هذه الروايات المكذوبة التي يزعم أنها روايات تاريخية لا ينبغي أن نطبق عليها قواعد المحدثين، انتشرت عقائد فاسدة وجيء بخزعبلات أنزل الله بها من سلطان. فبعد التنقيص فيما نقل على عثمان من هؤلاء الخوارج أنهم نظروا عليه خمسة أشياء فقط، هذا الذي يصح، أما غيره فلا يصح. أنهم ذكروه نعمة على عثمان، أول هذه المسائل ولعلي ذكرتها وأكررها لتنسخ في أذهانكم حتى إذا كنتم أمام من يشكك في هذا الباب وفي هذه المسألة أسكتوه، لأن هذا كله ضعيف. فإنما يصحوا أن الخوارج نظروا على عثمان بن عفان خمسة أشياء فقط لا غير، أولها أن عثمان لم يشهد غزوة بدر، وثانيها أن عثمان لم يشهد بيعة رضوان، وثالثها أن عثمان أتم الصلاة في الحج وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعها أن عثمان أحرق المصاحف كلها وأبقى مصحفا واحدا، وخامسها وبعدها لا يوجد شيء صحيح أن عثمان بن عفان جعل الخمى، ما معنى الخمى؟ يعني جعل مزارع يمنع أن يدخلها أي واحد من المسلمين سوى أغنام وإبل صالحة. قالوا هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كنت يا عثمان مخالفا للسنه فلا ينبغي ان تكون انت الخليفه، ففيه من هو اولى منك، هذا ما قال الخوارج. لكن عثمان بن عفان خاطبهم ورد عليهم مزاعمهم بانه انما تخلف على غزوه بدر لان الذي امر بالغزو امره ان يقوم على تمرير بلده. اقول ان عثمان بن عفان رضي الله عنه رد على هؤلاء الخوارج ان تخلفهم عن غزوه بدر والتي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان ذلك بسبب ان زوجته وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قد مرضت، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم على تمريرها، فقال الذي امر بغزوي هو الذي امرني بتمرير المدينه فلا اجد بدا لطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اما تخلفي او اما كوني لم اشهد بيعه رضوان، قال انما ذلك لانني كنت سفيرا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وقد كانت بيعه عثمان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفه، فكانت بيعته افضل البيعات. واما كونه رضي الله عنه اتم الصلاه في السفير في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم قصرها، ذلك لانه كان متاهلا بمكه، كانت له زوجه وبيت في مكه فكان لا يرى نفسه مسافرا. واما جمع المصحف قال فقد سبقني الى ذلك الخليفتين ابو بكر وعمر، ولم ينكر احد من الصحابه عليه فكان اجماعا منهم، هذا عثمان بن عفان ابتلي بهذا البلاء العظيم، ولهذا كان له صلوة في قراءة سورة يوسف لما فيها من معاني